يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أتلف العبد شيئا أو جنى بغير إذن السيد. نعم. إذا أتلف العبد شيئا أو جنى بغير إذن السيد. نعم. فكيف يدفع العبد ما عليه مع أنه غير مالك للأموال؟ جناية، هذه جناية تتعلق به، تتعلق برقبته، ما هو اللي يدفعها، تتعلق برقبته، لأنه هو مال، هو نفسه مال. لو راحت دابك مثلا وأكلت زرع فلان، ألست تضمن؟ تضمن، ولو كانت الدابة ما عليها، الدابة دابة ما عليها تكليف، لكن يضمن المهمل الذي تركها، فالضمان لا يسقط، المتلفات لا يسقط ضمانها، أي على المتلف لا يسقط ضمانها أبدا. نعم.